الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الجملة التي استمعنا إليها، وهي قول المصنف: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وكذلك ما أنزله الله تعالى في القرآن. هذه الجملة أو العبارة ذكرها المؤلف عقب كلامه وحديثه عن الإيمان، وجاء في تعريفه للإيمان قوله أن الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان. وهذا التعريف سبق وأن نبهنا إليه، وسوف ألخص تلخيصا موجزا عن هذا الذي قيل فيه، لأنه سيأتي بعد هذه العبارة التي استمعنا إليها عبارة لها علاقة بالذي تقدم. هذا التعريف للإمام الطحاوي هو المعروف عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، الذين عرفوا الإيمان بأنه إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، أي بالقلب. وهذا التعريف هو الذي يسميه العلماء بتعريف مرجئة الفقهاء. ومرجئة الفقهاء ليسوا كالمرجئة الحقيقيين، بينهم فرق وبون شاسع، ولكن غلطهم في هذه المسألة في تعريف الإيمان بين وظاهر. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي، وقد ذهب إلى هذا الشارع ابن أبي العز الحنفي رحمه الله والذهبي والغزالي، أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة هو خلاف لفظي أو خلاف صوري. وذهب آخرون وهو الحق، كالمبارك فوري والشيخ بن باز رحمه الله والعلامة الألباني رحمه الله، أن الخلاف حقيقي، لأن الخلاف اللفظي أو الصوري في الحقيقة لا خلاف فيه، أو لا يقال أن فيه خلاف. وسبب هذا أنهم جعلوا الإيمان محصورا في هذين الأمرين: في الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان، وغيبوا شيئا مهما وهو أعمال الجوارح. أعمال الجوارح لم يدخلوها في الإيمان، يعني غير داخلة في مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء، وهذا خطأ. وإن كانوا قد قالوا بأن هذه الأعمال أعمال جوارح، بل حتى أعمال القلوب، لأن للقلب أعمال، يقول لابد منها وهي لازمة للإيمان، ولكن لا يدخلونها في مسمى الإيمان، بل يقول أنها ثمرة للإيمان وأثر للإيمان. أن الإنسان عندما يكون عنده تصديق في القلب وإقرار باللسان يلزم من هذا أنه يعمل بشرع الله عز وجل ويعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتنب ما نهى الله عز وجل، وهذه أعمال الجوارح. لكن أهل السنة والجماعة يجعلون الأعمال أعمال الجوارح وأعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان، أي لابد من وجودها. ولهذا لما عرفوا الإيمان قالوا بأنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح أو عمل بالأركان. وأهل السنة يزيدون، يقولون والإيمان يزيد وينقص. وكنا دائما نذكركم بتلك المقولة التي اشتهرت عن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، لما عرف الإيمان كان يقول الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة تنتهي بحرف النون، يقول هو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية بطاعة الشيطان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فأهل السنة يعرفون الإيمان بهذا التعريف المعروف، قول وعمل واعتقاد. وفي بعض التعريف يقولون هو قول وعمل، ويقصدون بالقول يعني قول القلب وهو اعتقاده، ويقصدون بالقول قول اللسان وهو إقراره، والعمل يقصدون به عمل القلب وعمل الأركان والجوارح وعمل اللسان كتلاوة القرآن، لأن هذا عمل. ومنهم من يعرفه بأنه قول وعمل ونية، ويقصدون بالنية هي الاعتقاد. ومنهم من يعرف بأنها قول وعمل واعتقاد وسنة واتباع، وكل هذا مؤداه واحد، لا يخرج الإيمان على أن فيه الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان والعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تعريفه الشرعي هكذا، أن يكون فيه هذه الأمور الثلاثة. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان بيّن أن الأعمال التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي من الإيمان، وأفرد كتابا ذكره بعد كتاب العلم سماه كتاب الإيمان. ثم بدأ يسرد باب أمور الإيمان: الجهاد من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، الفرار من الدين من الفتن من الإيمان، الزكاة من الإيمان، صوم رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، وهكذا في أبواب كثيرة. والله سبحانه وتعالى سمى بعض الأعمال بأنها إيمان، كما في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وحتما أن المراد بقوله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن هذا نزل بسبب ما حدث للصحابة الذين صلوا في أول الأمر إلى بيت المقدس قبل أن يأتي الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة، فكانوا يسألون عن صلاتهم التي صلوا هل تحسب لهم أم لا، فقال الله عز وجل وطمأنهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمعنى ليضيع صلاتكم. فتعريف الطحاوي للإيمان على رأي أبي حنيفة وأصحابه تعريف قاصر، بل ليس بصحيح، لأنه مخالف أهل السنة والجماعة. وأما الطوائف الأخرى فتعريفهم للإيمان هو في غاية البعد، في غاية البعد والشطط، وفيه زيغ وفيه ضلال، لأن كثيرا من الفرق لا تبني عقائدها على الأصول الشرعية على نصوص الكتاب والسنة، بل عندهم أصول يعرفون بها، أصول في مذهبهم كتقديم العقل على النقل، لأنهم يرون النصوص بأنها عبارة عن أدلة لفظية، وأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بل ولا تفيد العلم، لأن عندهم أن الأدلة العقلية هي التي تثبت بها العقائد، وهذا لا شك أنه غاية في الشطط والزيغ والضلال. ولهذا إذا جئنا إلى تعريف بعض الطوائف للإيمان نجد أنه في غاية البعد. الكرامية مثلا لمحمد بن كرام، هذا عنده أن تعريف الإيمان هو الإقرار باللسان. الإيمان عنده أن من أقر بلسانه بأنه مؤمن وأتى بالشهادتين ولو لم يعتقد في قلبه بما يقوله فإنه كامل الإيمان، ولا شك أن هذا ضلال. لماذا؟ لأن مقتضى هذا القول ينبئ على أن المنافقين الذين ذكر الله سبحانه وتعالى مصيرهم ومآلهم يوم القيامة وأنهم في الدرك الأسفل من النار أنهم كملوا الإيمان. لماذا؟ لأن المنافقين أظهروا الإسلام وأظهروا الإيمان، يقول لا إله إلا محمد رسول الله، ولكن يخفون الكفر في بواطنهم. فإذا عرفنا أن الإيمان هو القول باللسان كان جميع المنافقين مؤمنين كامل الإيمان، ولا شك أن هذا القول في غاية البطلان. منهم من عرف أيضاً الإيمان وهم من الجهمية كالجهم بن صفوان وغيره من الغلاة بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب، يعني يكفي أن تعرف بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله خلق السماوات والأرض، لكن دون أن تعبده، دون أن تأتي لأمره، دون أن تجتنب نهيه، المعرفة بالقلب تنجي الإنسان. وهذا قول أيضا في غاية البطلان، لأنه لو قلنا بهذا لازم أن يكون فرعون الذي هو رأس الكافرين وإمام الطغاة أن يكون مؤمنا، لأنه أقر واعترف بالله سبحانه وتعالى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ويلزم من ذلك أن إبليس أيضا مؤمن، لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، إذن هو عرف ربه لكن ما عبد ربه، تمرد عن أمر ربه. إذن هذا قول أيضا باطل في غاية البطلان. ومنهم من عرف الإيمان كالمعتزلة والخوارج وهم يلتقون مع أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، يقولون بأنه قول وعمل واعتقاد، لكن يختلفون معهم في أنه لا يزيد ولا ينقص. يقول الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، دخل الإيمان في قلبك انتهى، لا يزيد ولا ينقص. وهذا لزم هذا الكلام أن الإنسان قد يترك الطاعات ولا يجتهد فيها. الإنسان لماذا يتقرب الله عز وجل بالطاعات؟ ليثبت إيمانه ويقوى إيمانه ولا يضعف، لكي يزيد إيمانه. فهؤلاء إذا قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني متى دخل الإيمان قلب الإنسان صار الإنسان به مؤمنا، يعني إذا وجد هذا الإيمان صار ذلك الإنسان مؤمنا إلى أن يخرج من الإيمان، إذن لا داعي إلى أن يطيع الله سبحانه وتعالى. هناك شاحنة صغيرة رمادية تحت رقم 34 خلف مصلى النساء، إذا كان يعيق من يخرج من تلك من ذلك المكان فليزيلها عن مكانها بارك الله فيه. شاحنة صغيرة رمادية. ثم يأتي بعضه، يأتي هناك تعريف للمتوريدية، والمتوريدية كمرجئة الفقهاء، كمرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان هو قول باللسان وعقد بالجنان ولكنه لا يزيد ولا ينقص، فهم يوافقون مرجئة الفقهاء في هذه المسألة، في مسألة تعريف الإيمان. أما الأشاعرة فإنهم لا يعرفون الإيمان إلا بالتصديق القلبي، يقولون هو التصديق فقط، واختلفوا في النطق بالشهادة، هل يكفيه مجرد الشهادتين أم لا؟ وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن الذي لا يتلفظ بشهادتين ويكون معتقدا في قلبه أي عنده تصديق أنه ناجي، وهذا الكلام أيضا من أبطل الباطل، لأنه يلزم أن يكون عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب بأن يكون على رأس المؤمنين، لأنه لا شك في أقواله، في شعره، في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، في قيامه بنصرة الإسلام أبلى بلاء حسن، وكان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على دين الحق، وأنه لم يأتي بدين اقتبسه من الكهنة أو جاء به من عنده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن ينطق عمه بالشهادة. إذن فحرص النبي صلى الله عليه وسلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه لينطق بالشهادة بالشهادتين دليل على أن ماذا؟ على أن الإيمان لا يكفي فيه التصديق القلبي. ثم تعرف الإيمان بأنه التصديق، هذا غير صحيح، لأن الإيمان أخص من التصديق، لأن الإيمان يكون بالأمر الغائب خلافا للتصديق. ولهذا لو قال لك إنسان الشمس الآن طالعة، ماذا تقول؟ تقول صدقناك، لا تقول آمناك، تقول صدقناك. لكن الشيء المخبر به الغائب هذا هو الذي تقول آمنت به، آمنت به أو آمن به. فتعريف الإيمان بأنه التصديق فهذا ليس بصحيح، لأن الإيمان أخص من التصديق. هذه على كل مسائل سبق الكلام عليها في تلك العبارة التي ذكرها المصنف فيما قبل، ولكن ذكرتها من أجل أن تكون عندنا رؤية وفهم لمسألة يأتي الكلام عليها بعد هذه العبارة التي ذكرها المصنف. يقول المصنف: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هي العبارة هكذا التي وردت، وبعضهم أضاف الأولى وأن جميع ما أنزل الله في القرآن، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن، لا شك أن كل ما أنزل الله تعالى في القرآن فهو حق. أولا لأنه كلام الله، ولأنه ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إلا البلاغ، بلغه. ولهذا الذي نعتقد أن الكلام الذي في المصحف هو كلام رب العالمين، كلام رب العالمين أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى جبريل، وسمعه جبريل من الله بصوت وحرف، وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من جبريل وحفظه وعلمه إلى الأمة. فالقرآن الموجود الآن بين دفتي المصحف، والذي يحفظه ملايين من المسلمين من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو كلام الله عز وجل، ليس فيه حرف زيادة وليس فيه نقصان. جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن فهو حق، فهو حق بمعنى نؤمن به ونصدق به ونسلم له ولا نرد منه شيئا ونقبله. وهذا التقرير ليس فيه حاجة إلى أن نبينه، لأنه ظاهر، لأن الذي يرد القرآن ولا يؤمن بالقرآن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى هذا ليس من المسلمين، هذا ليس من المؤمنين. الذي يرد القرآن ولا يؤمن به هذا كافر بكلام الله عز وجل، هذا لم يؤمن بالله ولم يؤمن بكتبه. والإيمان بالكتب ومنها القرآن هذا ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان الإنسان إلا به. ولهذا لا تجدون في بعض النسخ هذا الكلام، وأن جميع ما أنزل الله تعالى من القرآن حق، وإنما ذكر هذه المسألة وهي قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذه الجملة مهمة، لها دلالتها في مسائل الإيمان على وجه الخصوص، وفي مسائل الاعتقاد عموما، لما فيها من البيان والتقرير لمصادر العقيدة، وهو أن العقيدة أو مسائل الاعتقاد تؤخذ من الشرع. والشرع ما هو؟ الشرع ما جاء به الكتاب وجاءت به السنة النبوية. وفي كلام الشيخ هنا، في كلام الإمام الطحاوي، رد على المخالفين لأهل السنة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والمعطلة، لأن هؤلاء يقولون بأن الأخبار على قسمين، متواتر وأحد، وإن كان هذا أيضا هو عند أهل السنة والجماعة، لكن الإيمان بهذين النوعين يختلف عن إيمان أهل السنة بهما عن إيمان هؤلاء الطوائف بهذه الأخبار. الأخبار التي تروى المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقسم إلى هذين، إلى متواتر وأحد. أما المتواتر فعند هؤلاء الطوائف يقولون وإن كان قطعي السند فهو غير قطعي الدلالة، يعني عندهم أن المتواتر، وسنتكلم عن المتواتر فيما بعد لما نعرف التواتر أو المتواتر عند أهل السنة والجماعة، يقول المتواتر، والعادة في المتواتر أنه يصدق، لا يمكن للإنسان أن يرده، لأنه مروي عن جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، يعني إلى أن يبلغ السند منتهى، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة تروي عن جماعة، جماعة تروي حتى تصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن يتسرب الكذب إلى هذا الجمع الغفير؟ في كل طبقة يوجد جمع غفير من الرواة، زد على أمانتهم وعدالتهم وضبطهم، فكيف يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن نقبل بالمتواتر؟ على كل المتواتر تقريب كل الطوائف متفقة على ثبوته، لكن المسألة ليست في الإثبات، هم يقولون أن المتواتر قطعي السند صحيح أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غير قطعي الدلالة، بمعنى أنه ظني الدلالة. لماذا؟ لأن الأدلة اللفظية عندهم لا تفيد اليقين. ما معنى الأدلة اللفظية؟ الأدلة اللفظية هي الآيات والأحاديث، ما يسميه العلماء بالأدلة النقلية. يقول أن الأدلة اللفظية لا يمكن أن تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. وأكثر من ذلك، لما جاءوا إلى أحاديث الأحاد، والأحاد مروية بأسانيد معدودة، يعني الأحاد ليس كالمتواتر قليل، يعني يمكن أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، هم لما جاءوا إلى أحاديث الأحاد قالوا أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم أصلا، بل أكثر من ذلك قالوا لا يحتج بها لا في طريقها ولا في متنها، أي لا من جهة السند ولا من جهة المتن، هم ردوا أحاديث الأحاد حتى وإن صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بهذا قد سدوا على الناس وعلى قلوب الناس معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأحالوا بعد هذا على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها عندهم قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم كسراب بقاعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يعني هؤلاء قالوا أن أحاديث الأحاد كثيرة في القرآن في السنة النبوية، فإذا قلنا أننا لا نأخذ بأحاديث الأحاد ونردها بدعوى أن أسانيدها من رواها معدودون، وربما قد يكون واحد عن واحد أو واحد عن اثنين ولم يبلغ العدد مبلغ التواتر، يقولون كل هذه الأحاديث نردها، لا يمكن أن نثبت بها العقائد. والعجب أنهم يثبتون بها الأحكام، الأمور العملية كأحكام الصلاة والطهارة والزكاة والحج والمعاملات، يأخذون بها الحديث، يقولون حتى ولو حديث أحد، لكن في العقائد لا. والسبب في ذلك أنهم لا يثبتون العقائد بالأدلة النقلية بالأدلة اللفظية، وإنما يثبتونها بماذا؟ بالأدلة العقلية، العقل عندهم هو المقدم. ومعنى كلام الطحاوي هنا وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أن كل ما صح أي ثبت نقله عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تقييد، لأنه ما قال وكل ما نسب إلى الرسول، قال كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا التعريف احتراز مما قد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قوله وفعله وليس كذلك. ولهذا نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وليس بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أو بما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ظنا وتخمينا. ولهذا العلماء قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، والقسمة الأولى أنهم قسموا الحديث إلى مقبول ومردود، فالمقبول هو الصحيح هو الحسن، والمردود هو الضعيف وما كان على شكلته كالموضوع وأكثر من ذلك. وقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، من الشرع والبيان يعني من الشرع والبيان لدين الله عز وجل أو لأمور الدين. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به على نوعين، هناك شرع ابتدائي وشرع بياني لما في القرآن. الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، هناك شرع ابتدائي يعني أحكام جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قد لا توجد في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، قوموا بكذا، من فعل كذا فله فضل كذا وله أجر كذا، وتجد أن هذا الكلام لم يأتي في القرآن. إذن هذا شرع ابتدائي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شرع بياني، هناك كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، سنة أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية هي بيان لما جاء في القرآن، يعني في القرآن إجمال تحتاج إلى التفصيل. في القرآن أحكام ذكرت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام نسخ ما في القرآن، هناك أحكام مطلقة في القرآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيدها، هذا نوع من البيان. هناك في القرآن أحكام عامة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخصها بأشياء، فهذا الخاص والخاص يقضي على العام، وهذا من البيان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام الطحاوي رحمه الله وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، الشرع يقصد به ما الشرع الابتدائي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان هو بيانه صلى الله عليه وسلم لشرع الله، إما الذي في القرآن وإما في الشرع الذي جاء به، لأنه أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا ثم بعد ذلك قد لا يفهم، أو قد يحتاج إلى تفصيل، أو قد يحتاج إلى أحكام مكملة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبينه. ولهذا مثلا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهل معنى هذا أنك إذا أخذت بهذا الحديث عرفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل لابد أن تعرف التفصيل، صلوا كما رأيتموني أصلي، فينبغي أن تتعرف على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يكبر الإحرام، كيف كان يقرأ الفاتحة، كيف كان يركع، ماذا يقول في ركوعه، كيف كان يرى وجوب قراءة الفاتحة، كل هذا تعرفه من ماذا؟ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفه أيضا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفه أيضا من حكاية الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوه يصلي معهم ويصلي فيهم ويصلي بهم. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان قال هو حق، معنى حق أي نؤمن به ونصدقه ونقبله ولا نرده، سواء ما ورد منه أو ما ثبت منه بالتواتر أو بالأحاد، سواء ما ورد أو ثبت أو نقل عنه بالتواتر أو الأحاد. ومفاد هذا الكلام الذي ذكره المصنف أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله وبين السنن، أي بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج من مشكاة واحدة. نعم القرآن له خصائصه وله مميزاته وله بلاغته، وليس ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم كلام وأفضل كلام. ولكن نحن لما نقول كلام أن لا يجوز التفريق بين كلام الله وكلام الرسول، لأن البعض فرق بين كلام الله وكلام الرسول فقالوا لا ندين الله عز وجل إلا بما في القرآن، أما السنة فيسعنا مخالفتها، لأن السنة ما هي إلا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن. إذن يكفينا نحن القرآن ولا نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك من أجهل الجهل. وقد ظهرت ممن ينتسب إلى هذه النحلة الزائغة والذين يسمون بالقرآنيين، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف يوشك أحدكم أن يجلس على آلكته فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي هذه السنة المباركة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مفاد كلام المؤلف هنا وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، مفاد هذا الكلام أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله وبين السنن، سواء ما تعلق منها بأمور العقائد وبأمور العقيدة ومسائل الإيمان، أو ما تعلق منها بمسائل الأحكام التي يسميها العلماء بالأمور العملية كأحكام الطهارة وأحكام الصلاة والزكاة والحج والمعاملات. فكل هذا كما قال المؤلف حق، أي يجب التسليم له والإيمان به وتصديقه، ومن خالف في هذا ناله شبه من اليهود، يعني الذي لا يقول أنا نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، أو نأخذ بالسنة ببعضها ولا أخذ ببعض الآخر، كما يوجد عند بعض الطوائف الذين ذكرناهم يقولون ما ثبت متواترا نأخذ به، وما لم يثبت بالتواتر وثبت بالأحاد لا نأخذ به بالعقائد، ويجوز لنا أن نأخذ به في مسائل الأحكام. من يعتقد هذا، هذا لا شك أن فيه شبها باليهود والعياذ بالله، الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هذا فعل الكفار وفعل اليهود، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وهنا لا بأس أن نذكر مسألة مهمة في بيان مذهب أهل السنة في قبول الأخبار وردها، لأن هذا الذي يلزمنا كمسلمين كمؤمنين، لأن الأخبار والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم مروية بالأسانيد، والإسناد خصيصة لهذه الأمة بخلاف الأمة التي سبقتنا. ما تجد حديث الناس عن الأنبياء عن طريق الرواة، هذا يروي عن هذا، ويشترط بهذا الرواة أن يكون السند متصلا، وأن يكون الرواة من العدول والثقات ومن الحفاظ ومن الضابطين وما إلى ذلك من الشروط المعروفة التي وضع علماء الحديث. هذه الشروط التي وضع علماء الحديث في قبول الرواية قد لا تجد لها نظيرا في سائر الديانات الأخرى ممن كانوا قبلنا، وقد لا يوجد حتى اليوم. كان أهل الحديث رحمهم الله تعالى عندهم دقة، عندهم دقة وعندهم تحقيق وعندهم ورع في قبول الشيء أو رده، كانوا يحترزون ويخافون على أنفسهم من قبول شيء وهم عندهم أدنى شك في أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحترزون في قبوله حتى يقع منهم التأكد. والتأكد هذا لا يأتي هكذا بالتخمين أو بالظن، وإنما يأتي وفق قواعد وأصول جعلوها علما معروفا، سمي بعلم الحديث وسمي بعلم أصول الحديث وسمي بعلم الجرح والتعديل وما إلى ذلك من ومعرفة الرجال. كل هذا حرصا على أن لا يأخذ المسلم إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة عندهم أن الأخبار أيضا متواتر وأحد. المتواتر هو الذي يرويه جمع أو عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثله إلى منتهاه، أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأحد فهو دون ماذا؟ فهو دون المتواتر، وهو الذي يروى بأسانيد معدودة. والعلماء قسموه إلى أنواع، منه المشهور ومنه العزيز ومنه الغريب، ولكن القسمة العامة من حيث القسمة أن الأخبار والروايات إنما تقسم أو تقسم إلى متواتر وإلى أحاد. المتواتر كما قلنا كل الطوائف تؤمن بثبوته، يعني تؤمن بثبوته من حيث السند، لكن في الدلالة على الحكم فلا يقول بأنه قطعي الدلالة، يقول بأنه ظني الدلالة، لأنه كما قلنا عندهم الألفاظ أو الأدلة اللفظية لا تفيد ماذا؟ لا تفيد اليقين. وأما الأحد فعندهم أنها لا تفيد العلم أصلا، بل لا يحتج بها لا في متنها ولا في إسنادها. أما أحاديث الأحاد عند أهل السنة فإنهم يأخذون بأحاديث الأحاد إذا توفرت شروط القبول. إذا ثبت عندهم حديث الأحد فإنهم يأخذون به ويعولون عليه، سواء كان في العقائد يعني في صفات الرب وأسمائه وأفعاله وما يتعلق باليوم الآخر وما إلى ذلك، أو في الأحكام التي هي الأمور العملية كأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج. وموقفهم من حديث الأحد ظاهر، هم لا يعدلون عن النص الصريح ولا يعارضونه لا بمعقول ولا برأي ولا بذوق، لا يعارضون النقل بالذوق كما يفعل غلاة الصوفية، يقولون أن هذا ليس على أذواقنا وليس على مذهبنا في المحبة وفي العشق. وبعضهم قد يرد النصوص والنص الصريح بالعقل، يقول هذا خلاف المعقول، وأي عقل يستندون إليه مع أن العقول البشرية ليست متفقة على شيء، فمن يحسنه هذا قد لا يحسنه الآخر بل يقبحه، فإلى أي عقل نحتكم؟ وهم يقولون بأن هذا يرده العقل، أي عقل؟ ثم هذا العقل البشري هل يمكن أن يحيط وأن يكون عالما بالأمور التي تكون في الغيب وهو جاهل لها؟ بل إن العقل البشري لا يستطيع أن يكون حاكما على حاضر فضلا عن ماض فضلا عن مستقبل آت. وكذلك الرأي، والإنسان لا يرد النصوص بالرأي، ولهذا العلماء رحمهم الله كانت عندهم شدة وكلام غليظ وشديد في أولئك الذين يردون النصوص بآرائهم، يردون النصوص بآرائهم، يقول هذا الحديث ويقول ربما الحكم يكون كذا وكذا لأن الرأي يقتضي أن يكون كذا. فأهل السنة لا يعارضون النصوص، وموقفهم من أحاديث الأحاد ظاهر لا يعارضونه لا بعقل ولا برأي ولا بذوق. وخبر الواحد عندهم إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا فإنه يفيد العلم اليقين. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، خبر الوحاد خبر الأحاد ولو روي بأسانيد معدودة ولو كان في السند واحدة إذا ثبت فإنهم يؤمنون به عملا وتصديقا، يصدقون به، يصدقون بأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعملون به لأنهم ما دام صدقوا بأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعملون به، إن في مسائل الاعتقاد وإن في الأحكام العملية، أي في مسائل الأحكام يقولون بأنه يفيد العلم اليقيني، وهو بهذا يكون أحد قسمي التواتر، لأن التواتر يفيد العلم اليقيني، فكذلك خبر الأحد يفيد العلم اليقيني، علما أنه لم يكن بين السلف الصالح نزاع في هذه المسألة، وإنما هذه المسألة جاءت بعد ذهاب عصر السلف الظاهر، وخلفهم بعد ذلك قوم استوردوا بعض العلوم كالمنطق والفلسفة التي أثرت في علوم الشرع وجعلوها أصولا وقواعد يعتمدون عليها في فهم الشرع وفي تحكيم الشرع وفي الإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن أهل الحديث وأهل السنة والجماعة يأخذون بالأحاديث، أحاديث الأحاد، حتى وإن رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، ورواها عن الصحابي واحد أيضا، ويرويها عن ذلك الواحد واحد أيضا. فحديث مثلا المشهور حديث عمر بن الخطاب، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب لم يرويه عن عمر، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وكذلك في طبقة السند لم يشتهر إلا بعد ثلاث طبقات أو أربع طبقات، فهو حديث غريب ولكنه حديث صحيح، روي في صحيحين وتلقته الأمة بالقبول، وهو أحد دعائم الإسلام. كثير من الأحكام من المسائل الشرعية سواء تعلق بالعقيدة أو تعلق بالأحكام أو بالأخلاق أو بالأداب فإن مستندهم على هذا الحديث، حتى قال من قال كأبي داود وغيره أن أحاديث الإسلام تدور على أربعة أحاديث أو على خمسة أحاديث، منها الحديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، كذلك حديث أبي هريرة حديث أحد لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها، هذا يقول به جميع الطوائف، ويرون أن هذا حكم شرعي يجب الأخذ به، ولكن لو قيل لهم هذا أنه في مسألة الاعتقاد لا يردونه، أما في الأحكام فيأخذون به. وكذلك ما ثبت أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا روي عن طريق الأحاد وليس بالمتواتر، ومع ذلك العمل به عند جميع المسلمين أن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، فلما تأخذون به في الأحكام ثم تعطلون أحاديث الأحاديث التي في مسائل الاعتقاد الأخرى؟ ونحن إذا جئنا إلى أحاديث العقيدة أو إلى مسائل الاعتقاد نجد أن معظمها ثبت بحديث الأحاديث وليس بالمتواتر، لأنه لو نأخذ إلا بالمتواتر ما كانت عندنا عقيدة إلا في شكل كراسة صغيرة لا تزيد على صفحتين أو ثلاث صفحات، لكن وجد من نقل وأخذ هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووها بالسند المتصل الخالي من الشذوذ والعلة بنقل العدول الثقات الضابطين كما في تعريف العلماء للحديث الصحيح. ولهذا ذكر الشافعي رحمه الله إجماع السلف على حجية خبر الأحد، أن السلف أجمع، والإجماع لا يجوز خرقه لأنه طعن في الدين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيره. والعلماء ذكروا أدلة على أن خبر الأحاد حجة، ومن هذه الأدلة أدلة كثيرة. الدليل الأول وهذا على سبيل المثال، وإلا في الأدلة كثيرة، ومن العلماء من بيّن في بعض كتبه وفي بعض رسائله أدلة من قال بحجية خبر الأحاد وذكر أدلة كثيرة. من هذه الأدلة وهي واضحة معروفة ما ثبت أنه رجلاً وهذا خبر الذي أتى مسجد قباء والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، هذا الرجل الذي جاءهم أخبرهم بماذا؟ أخبرهم بتحويل القبلة، أنه جاء الأمر بتحويل القبلة كانت إلى البيت المقدس فصارت إلى الكعبة. ماذا كان رد هؤلاء الذين كانوا في صلاة يصلون استضاروا جميعا إلى القبلة الجديدة؟ هل قال هؤلاء أن هذا الذي جاء بالخبر واحد جاءهم بهذا الخبر وهو صحابي صادق وصحابي عدول، ولهذا لو جاء في سند أن رجلا لم يذكر اسمه وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء يحكمون بصحة هذا السند بخلاف غيره لو لم يكن صحابي، لأن الصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى توثيق لا يكذبون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءهم رجل واحد قال لهم إن القبلة قد حولت الآن إلى الكعبة فاستدار كلهم، ولم يقولوا أن الذي يجب في هذا أن يأتينا جماعة يخبرون بالخبر. هذا من الأدلة القوية. من الأدلة الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله أحادا، وكان يبعث بالكتب إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى العشائر والقبائل عن طريق رجل واحد أو رسول واحد، وهؤلاء جميعا كانوا يقبلون خبر هذا الرسول ولا يقول له لا نؤمن لك ولا نصدق بك حتى تأتينا برجل ثاني أو ثالث أو رابع أو جماعة أخرى. إذ يدل هذا على ماذا؟ على حجية خبر الأحاد. ومن هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يحفظ حججه وبيناته على خلقه، ما دام قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هل يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى جلت حكمته عن هذا بأن يتولى رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفراد لا يبلغون مبلغ التواتر ثم ينسب هذا لدين الله سبحانه وتعالى؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ومن أجل ذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى قد فضح كل من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كلمة جميلة قالها سفيان بن عيينة، قال: ما سطر الله أحدا يكذب في الحديث. ما سطر الله أحدا، يعني ما وجد كذاب من الكذابين يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستره الله. قد يستر الله عز وجل على السارق وعلى المغتاب وعلى النمام، ولكن لا يستر على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرافضة لما كانوا من شر الخليقة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضح الله سبحانه وتعالى أسطارهم وهتك أعراضهم، فصاروا من المقبوحين في زمانهم وإلى يوم الناس هذا. أكذب الناس على الخلق هم الرافضة، لأنهم يكذبون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ردوها وطعنوا فيها. قالوا: لأن هؤلاء الصحابة ليسوا بعدول وهم كذبا، ولا نأخذ إلا بالأحاديث التي رويت من طريق آل البيت، ما رواه علي وما رواه الحسن وما رواه الحسين وما رواه فاطمة، هذا الذي نسلمنا ونأخذ به، أما الباقي فلا نأخذ به. قبحهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا فضحهم الله عز وجل. قال سفيان: ما سطر الله سبحانه وتعالى على أحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مبارك مثله، قال: لو أن رجلا في الصحر زعم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون كذب. يعني إنسان يهم لا يكذب، يهم يقول: أنا الآن سوف أقوم في هذا الوقت لأفتري بعض الأحاديث وأخترق بعض الأحاديث وأنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشرها في الصباح. قال: لو هم رجلا في الصحر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس يقولون هذا كذاب، يعني في الفجر يفضحونه. ولهذا روي أن رجلا في عهد هارون الرشيد جاء إليه أو أبي جعفر المنصور أحد منهم لا أذكر، وقال له: إن رجلا يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به. وهذا الرجل كانت نيته سليمة، يعني سليمة إلى حد ما في اعتقاده، وإلا لا مبرر لمثل هذه الأسباب من أجل أن تضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حقا، ولو كان ما تقوله حقا، لأنه هذا من كلامك إذا اختلقته ووضعته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب مهما يكون. ولهذا قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولا كرامة. ولهذا الإنسان لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف أكثر ناس احتياطا في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مالك رحمه الله يمنع رواية الحديث بالمعنى، وإن خالفه غيره من العلماء، ولكن لكلام مالك وجهة صحيحة. قال: لا يجوز أن يروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، أي إما أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا تقول. ولهذا من اشترط رواية الحديث بالمعنى ذكر في ذلك شروطا، وأي شروط؟ شروط صعبة. قالوا: أن يكون عالم بالحديث، وأن تكون روايته لهذا الحديث بالمعنى الذي لا يخل بالمقصود، لا يخل بالمقصود، وينبغي أن لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا معناه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوضح للناس إن أخطأ أن هذا ليس من كلامه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلامه. ولهذا هذا نوح ابن أبي مريم في عصره ترك الناس القرآن، يعني غفلوا عن قراءة القرآن وتلاوته، فعمد إلى غفلوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة في ذلك الوقت، وبسير أو بمغازي أبي إسحاق أو ابن إسحاق المعروف بالمغازي الإمام المشهور صاحب السيرة التي روى عنه ابن هشام. رأى الناس عنده ميول إلى هذين العلمين من علوم الشريعة، وهم في مقابل ذلك تهاونوا في الأخذ بالقرآن وتلاوته والتفقه فيه، فعمد إلى اختلاق ووضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحديث كلها في فضائل القرآن، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ آية كذا فله كذا. لما جاء به هارون الرشيد قال له لماذا وضعت هذا الحيل؟ فذكر له العذر. قالوا هذا لا ينفعك، هذا الاعتذار لا ينفعك. قالوا سأضرب عنقك. قال وما تفعل بقتله؟ هذه الأحاديث قد نشرتها في الناس وأذعتها بينهم وهي بينهم الآن متداولة، ما تكون هناك نتيجة. الأفضل أن تبقي على حياتي حتى أعمل إلى هذه الأحاديث وأسترجعها من الناس. فقال له على رسلك، يعني كن مطمئنا على حالك وعلى قتلك وعلى موتك. قال له أين أنت من أبي إسحاق الفرازي؟ وذكر له العالم الآخر النحرير وهو عبد الله بن مبارك. قال له أين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفرازي رحمهم الله؟ لا يخرجانها حديثا حديثا ثم ينخلانها نخلة. هذه الأحاديث التي أنت أشعتها ورويتها وأذعتها ونقلتها إلى الناس، آتي بهذين العالمين فيخرجينها حديثا حديثا، لا يغادر منها حديثا واحدا. وهذا ما يدل على ما كانت عليه الأمة من الثقة والأمانة والدقة والضبط والتحقيق في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل ما ذكره المؤلف هنا هو أراد أن يبين أن التفريق في الأخبار بين المتواتر وبين الأحاديث وبين الأحاد من حيث الإثبات هذه بدعة دخيلة على الإسلام. ما كان في زمن السلف الأول الذي جاء بها هم المتكلمون أهل الكلام، وأخذها عنهم بعض الفقهاء وبعض علماء الأصول، أخذوا هذا من هذا. فكل مسائل الدين إذن سواء، فما تثبت به الأحكام الشرعية والأمور العملية من الحلال والحرام تثبت بها أيضا مسائل الاعتقاد. لكن مقصود أهل البدع، لابد أن نبين، مقصود أهل البدع ليس هو فقط الاحتياط في الثبوت، لأنه ممكن أن يقول لعل هؤلاء الناس عندهم عذر، يقولون لا نأخذ إلا بالأحاديث المتواترة لأنه يمكن في خبر الأحاد أن يكون واحدا ممن نقل هذا الحديث، أو هذا الواحد الذي يكون في طبقة السند يكون قد نسي في حفظه أو لم يضبط حفظه أو ليس بعدل بل فيه تهمة. وهؤلاء في الحق إنما قالوا هذا من مقتضى عقولهم، مجرد ادعاء. وإلا فإن هناك كثير ممن روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت دراسة السند ودرس العلماء هؤلاء الرجال وكانوا يقولون بأن فلان ضابط بأن فلان ليس بضابط، هذا حافظ هذا ثقة هذا مشهور هذا يهم في حفظه شيء، كل هذا كانوا يقولونه لأنه أمانة. وقد ثبت عن بعضهم كأبي حاتم الرازي وغيره أنهم كانوا يقولون والله إننا نتكلم في أقوام وإننا نعتقد أو نظن أن رحالهم قد حطت بالجنة. لكن هذا هو الدين، الإسناد من الدين كما قال ابن المبارك، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء في دين الله ما شاء. لما جعل الإسناد جعل الضبط جعل البحث في أحوال الرجال، لا يمكن بعد ذلك أن يتسرب إلى الإسناد من ليس أهلا للرواية والنقل والضبط والحديث. فهذا مما يختص به دين الإسلام. لكن مقصود أهل البدع كما قلنا ليس هو الاحتياط في الثبوت، لأنه لو كانت مسألة الاحتياط في الثبوت قال ربما هؤلاء القوم أرادوا أن يقولوا أن أخبار الأحاد يمكن أن يتطرق إليها هذا الذي نخافه وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتواتر فلا يمكن أن يقع فيه الكذب، لأنه لو كذب رجل الأول لا يكذب الثاني، ولو كذب الثاني لا يكذب الثلاث، لأن الجماعة قد يستحيل تواطؤهم على الكذب لأن العادة تحيل ذلك كما هو معروف. وإنما في الحقيقة مقصودهم كما قلنا ليس في الاحتياط في ثبوت، وإنما مقصودهم رد النصوص، لأن هذه النصوص التي ردوها بحجة أنها مخالفة لماذا؟ مخالفة لمن؟ مخالفة لأصولهم. فما كان أحدا قالوا لا نثبت به مسائل الاعتقاد، وإن كان متواترا يقولون نعم، لكن كما قلنا يقولون هذا قطعي الثبوت لكن هو ظني الدلالة، ويقولون أن مسائل الاعتقاد كما قلنا لا تثبت إلا بالأدلة اللفظية، لأن عندهم العقائد تثبت بماذا؟ بالأدلة العقلية وليس بالأدلة العقلية التي سميها العلماء بالأدلة السمعية. هذا هو الأصل الفاسد والطاغوت الأكبر عند هؤلاء القوم الذين أفضى بهم إلى التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، فردوا صفات الرب سبحانه وتعالى ونفوا الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بالشبهات العقلية التي هي في زعمهم حجج. ولهذا قال العلماء موقف هؤلاء القوم من النصوص بإحدى ثلاث: الأمر الأول الرد لما قدروا على رده كردهم لخبر الأحد، يعني موقفهم من النصوص أنهم يردونها ما استطاعوا ردها، خاصة إذا كانت أحد لأحد، هم لا يكلفون أنفسهم، يقولون هذا حديث أحد لا يثبت. والعجيب أن بعض من المعاصرين أو كثير من المعاصرين ممن لم يتفطنوا ولم يهدهم الله سبحانه وتعالى لهذا السبيل، سبيل السلف الصالح، معرفة هذا المنهج الرباني، يقولون أن حديث الأحاد لا يمكن أن تثبت به عقيدة. إذا قيل له أن المهدي يخرج في آخر الزمان هذا تكذيب الأحاديث، يقولون كيف يمكن هذا حديث أحاد، كيف نقول أن المهدي ينزل وأن عيسى عليه السلام ينزل فيحكم بشريعة الإسلام، ويقولون بأن الدابة التي تخرج أيضا في آخر الزمان ليست كما جاءت في الحديث، وغيرها من الأحاديث، حتى الأحاديث التي فيها الحديث والكلام عن أشراط الساعة يردونها لأن معظمها وأغلبها ثبت بطريق حديث الأحد. ولهذا لا ترون هذه المسائل في كتبهم في عقائدهم، يردونها لأنها أحاديث أحد. هذا الأول. الثاني، لأن النصوص قد لا تكون في غير الأحد، قد تكون بالقرآن وقد تكون بالمتواتر، فكيف يفعلون إذا اصطدموا مع المتواتر ومع القرآن؟ يردون ما استطاعوا من النصوص بدافع التأويل، يعني يؤمن يقول هذا حق في القرآن لكن يؤولونه. ما هو التأويل؟ هو صرف الألفاظ عن ظاهرها، يقولون هذا اللفظ ليس مراد، إنما يراد به كذا. قال مثلا يأتون إلى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقول نستحيل أن نثبت لله سبحانه وتعالى اليد. قيل لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فيقال لهم إذن كيف تفسرون اليد؟ قال لا، اليد هي التأييد، هي القدرة. قال فاصبر فإنك بأعيننا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعوى، دليل أن له عينين سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول لا يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى له عين أو نقول له يد أو نقول له رجل، لا يمكن، لأن هذا تشبيه والله عز وجل ليس كمثله شيء. فهم نفوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهؤلاء هم نفاة الصفات، هؤلاء هم الجهمية، هؤلاء هم المعطلة الذين عطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى. أأنتم أعلم أم الله؟ ثم لهم موقف آخر من النصوص، أنهم إذا لم يستطيعوا التأويل أحيانا لا يمكن أن يؤولوا، لأن الأمر إذا كان ظاهرا يلجؤون إلى مسلك الذي يسمونه بمسلك التفويض، وهم أنهم يمرون النصوص ألفاظا من غير تدبر وفهم وفقه لحقيقتها، يقولون نحن نؤمن أن هذا النص ثبت في القرآن وفي الحديث المتواتر لكن لا ينبغي أن نفهمه، نفوض. والقول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع، لأنه يلزم منه ماذا؟ تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن كله بيان لصفات الله عز وجل وأسمائه، والله عزيز حكيم، والله لطيف عليم بما والله بصير بما تعملون، إنه السميع البصير، إنه كان سميعا بصيرا، إنه كان عزيزا حكيما، كل القرآن في بيان صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا العزيز قال لا، ما دام الله عز وجل اتصف بوصف العزيز نحن لا نعلم ما معنى العزيز وما معنى الحكيم وما معنى السميع وما معنى البصير، نفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى. العرش على الرحمن وعلى العرش استوى، يقولون هذا نفوضه إلى الله عز وجل، لن نقول به، مع الله عز وجل قال الرحمن وعلى العرش استوى، وش سوى في كلام العرب؟ معروف، علا وارتفع واستقر. وهم لا يقولون بهذا، قالوا لو قلنا بهذا لاقتضى ذلك تشبيه المخلوق بالخالق، مع أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد ذلك المصنف رحمه الله، ما أدري أقرأ هذه الآية، قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. روح لدار، روح روح صح كلام الله يسهل. هذه العبارة أيضا تحتاج إلى فك، هي في الحقيقة عبارة غير واضحة، لأن قول المؤلف الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذه العبارة غير واضحة، بل ليست صحيحة على ما قال الشيخ بن باز وغيره من العلماء، لأن فيها تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه في تعريف الإيمان الذين يسمون مرجعة الفقهاء، يقول أن الإيمان واحد، لأن الإيمان عنده ما هو؟ التصديق. يقولون بأن التصديق هو شيء واحد، ماذا عندها صدق وهذا صدق، إذن الإيمان واحد، وهذا كلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن عندهم أن التصديق، الإيمان عندهم الذي هو التصديق، لا يزيد ولا ينقص. يقولون ما دام هذا صدق وهذا صدق وهذا صدق، إذن هذا ما دام الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان كما يعرفونه، وهذا التصديق أو هذا الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، إذن النتيجة ما هي؟ أن أهله فيه سواء ما دام لا يزيد ولا ينقص. ولهذا ذهب الطحاوي، وهذه الكلمة أو هذه العبارة تطلب منا شيء من الشرح، ولا أظن أني يكفيني الوقت لأجل أن أحلل هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة جدا، وهي تقتضي أن كلام المؤلف يقول بأن التفاضل لا يكون إلا في الأعمال. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الهوى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هو صحيح يرى أن التفاضل في أعمال القلوب موجود، لأن المحبة والتوكل واليقين والرغبة والرهبة والحياء والخشية هذه كلها من أعمال القلوب، وهذه بطبيعة الحال الناس ليسوا فيها سواء، بل يتفاوتون فيها ويتفاضلون. لكن الإمام الطحاوي ذهب على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن التصديق، نفس التصديق، لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه سواء، والأمر ليس كذلك، لأن حتى هذا التصديق الناس يختلفون فيه، الناس يختلفون فيه. مثلا أعطيك مثال، لو جاءك إنسان يقول لك مثلا، إنسان لا تعرفه أو تعرفه ولكن لا تعرفه جيدا، يصلي معك لكن لا تعرف عدالته ولا تعرف أمانته، يجي يقول لك الآن فلان قتل فلان، أنت تصدق؟ يمكن أن تصدق، لكن التصديق قد يبقى فيه ماذا؟ يبقى فيه شك، على الأقل تريد أن تتحقق. يأتي إنسان آخر، يأتيك إمام المسجد، خطيب المسجد، طالب علم، رجل صالح كبير، يقول لك فلان قتل فلان، لا شك أن تصديقك لهذا ليس كتصديقك للآخر، إذن حتى نفس التصديق يتفاوت ويتزايد، يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ولهذا نقول إيمان الأنبياء هل هو كإيمان غيرهم؟ لا يمكن. إيمان الصحابة وغيرهم من الصحابة ليس كإيمان غيرهم. إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه هل هو كإيمان غيره؟ لا يمكن. ولو قلنا أن الناس في أصل الإيمان، في أصل التصديق سواء، حتى أهل النفاق يمكن أن ندرجهم في هذا. ولهذا التفاوت حاصل في الإيمان، في الإيمان بمعناها الشرعي، يعني إما من حيث التصديق وإما من حيث الأعمال، سواء كانت أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح ظاهرة، أعمال الجوارح تزيد وتنقص، هذا ظاهر. إنسان معروف بكثرة الصلاة والصوم والحج، لا شك أن هذا أعماله، أعمال الجوارح ظاهرة، وهي دليل على زيادة إيمانه، لولا زيادة الإيمان ما فعل هذه الأشياء. لكن أعمال القلوب أيضا تزيد بحسب ما يكون من التصديق في القلب، لكن نفس التصديق، نفس التصديق يزيد أيضا وينقص بحسب ما يحصل للإنسان من العلم واليقين بأسماء الله وصفاته وأفعاله. فأنت ترى مثلا الإنسان الذي يجهل ربه ولا يعرف إلا أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء متصف ببعض الصفات، وبين الإنسان العالم الذي يعرف دقائق هذه الأسماء والصفات، يعرف كل اسم ما معناه، ما مدلوله، ما هي ثمرته، ما هي نتيجته، ما هو أثره في الإيمان، يعرف هذه الأشياء، هل هذا إيمانه يكون كإيمان الآخر؟ لا يمكن أبدا. ولهذا إيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة أو سائر الناس، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أبي بكر الصديق على إيمانه وتصديقه، والذي جاء بصدقه وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. لأن أبا بكر لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم الذي دخل به إلى الإسلام هو الإيمان، والإيمان شيء واحد، ولكن هو إذا عرفنا أن الإيمان هو التصديق القلبي، فإن نفس هذا التصديق قد يزيد من إنسان إلى آخر. ولهذا لما قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إن صاحبك يقول بأنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، قال لو قايل لي بأنه عرج به إلى السماوات لأمن، يعني هو يزيد أكثر من ذلك، يعني لو تقولون لي أنه حدث، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه فعل به أكثر من هذا، يعني موش ليلة فقط ذهب ورجع، هذا أنا أمنت به، لو قال أكثر من ذلك كأن يعرج به إلى السماوات العلى فأنا أؤمن بك وأؤمن بذلك وأصدق. وكذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى. فقول المؤلف والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والأصل أن يقول وأهله فيه سواء، لكن قال وأهله في أصله سواء أي في أصل الإيمان، وهذه عبارة غير واضحة. ولهذا لم يذكر الشراح مراد الطحاوي من هذه الكلمة وأهله في أصله سواء، لأنه ما دام قال الإيمان واحد فالأصل أن يقول وأهله فيه سواء، ولا يقول وأهله في أصله سواء. لكن الطحاوي كأنه تحاشى أن يقول فيه سواء، قال في أصله سواء، ولكن العبارة مهما كان فهي فيها نظر، بل هي باطل. فكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أهل الإيمان متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلوب من العلم بالله وبأسمائه وصفاته وما شرعه تعالى لعباده. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتكمل وتفصيل في هذه المسألة في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والناس اليوم أكثرهم صائمون، فنترك لهم الوقت ليلتحقوا ببيوتهم. وما دام أيها الإخوة أننا في يوم الجمعة وفي مثل هذا الوقت، وهو بين العصر والمغرب وهي ساعة الإجابة، فلا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ولأهليكم ولإخوانكم ولسائر المرضى. ولا ننسى أن ندعو لأخينا الحاج عبد العزيز رئيس اللجنة الدينية، الآن هو مريض في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعجل في برئه وشفائه، وأن يرجعه إلى أهله إن شاء الله سالما غانما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.